المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا والسامعين في كتاب النكاح قال: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكلام لا زال متصل في أحكام معاشرة النساء، معاشرة الرجال للنساء والنساء للرجال. وقلنا إن المعاشرة هي من باب المفاعلة، عمل متبادل، ليس مختصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل هو أعمال وواجبات متبادلة تجاه كل واحد من الزوجين، فلكل منهما حقوق وعلى كل منهما واجبات. فمما يلزم الزوج، هذا في حالة ما إذا كان تحته أكثر من زوجة، زوجتان فأكثر، فعليه أن يعدل القسم، أن يقسم في القسم بينهن، وهو المبيت. فمر بنا أن القسم يكون ليلا باعتبار أن النهار للمعاش، والرجل ليس ملزم في النهار أن يكون عند زوجته أو زوجاته، فالنهار معاشا كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، وهو الذي جعل الليل سكنا. فإنما القسم يكون ليلا لأنه هو السكن، والزوجة سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالعبرة بالليل هو الذي ينبغي الإنسان أن يخصصه لأهله ولما يريد أيضا، لكن يكون بين يدي أهله وبين ظهرانيهم، فهو المعتبر عند القسمة إذا تعددت زوجاته. فيلزمه العدل في القسم لكل منهما ليلة ليلة بحسب عددهن، وأيضا بحسب ما يتفق وإياهن. فقد يرى من المصلحة أن يقسم لكل منهما ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا، ثم يعطي الأخرى مثل ذلك بحسب عددهن. وإن رأى أن يكون ليلة ليلة فهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه كان له 9 زوجات، فكان يدور عليهن في 9 ليال، يأتيهن ليلة ليلة. فإن رأى صاحب الزوجات أن يأتيهن ليلة ليلة وهن 4، فكل 4 ليالي يدور عليهن. وعماد القسم القسم الليل، وهذا لمن حالته كحالة عامة الناس، أنهم في النهار يعملون ويكدحون وينشغلون بمشاغلهم، وفي الليل يأوون إلى مساكنهم. أما إذا كان حالته تختلف، وهو ما أشار إليه المؤلف والعكس بالعكس، إذا كان من جنس الحراس في الليل أو أعمالهم بالليل لأمر ما ونوبات عملهم ليلية، ولا يستطيع أن يأتي إلى أهله إلا نهارا، فتكون القسمة نهارا بمثابة الليل. فينبغي أن يأتي ويخصص لكل واحدة منهن يوما على حسب عددهن، وبحسب أيضا ما يتفق له، إما ليلة ليلة أو يوما يوما أو يومين يومين وهكذا. وعماد القسم الليل، قال: وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. يعني كون المرأة تكون من زوجاته حائضا أو نفساء على إثر ولادة أو مريضة أو حتى مجنونة لكن مقيدة بأن تكون مأمونة لا يناله منها ضررا فيقسم، لأنه ما دام قبلها زوجة، ما دام قبلها زوجة بالنسبة للمريضة ومثلا المعتوهة أو إذا كانت محرمة أو ما إلى ذلك، فهو ملزم بأن يعطيها حظها من المبيت، ولا يلزم من القسم الوطء، فالحائض والنفساء يضاجعهن لكن لا يجوز له أن يجامعهن، مع أنه يجوز له أن يستمتع كما جاءت السنة بهذا بما دون الفرج دون الوطء. اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما في الحديث، والمقصود بالنكاح هنا الوطء، لأن كلمة النكاح من الألفاظ المشتركة تطلق على العقد وتطلق على الوطء. فهنا في حديث عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي لا يطأها في الفرج فيستمتع بها بأي وجه من الوجوه. والدبر مر بنا أنه لا يجوز له أن يأتي دبر زوجته بحال من الأحوال. ثم أيضا مقتضى القسم لا يعني أو لا يقتضي القسم أنه لا يأتي نساءه مطلقا إذا كانت ليلة إحداهن، وأيضا اليوم تابع لليلة تابع لليلة، فإذا بات عند إحداهن فالنهار الذي يليه هو من حقها، الإفطار الغداء المرور إذا كان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان تقول ما يأتي يوم إلا ويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجاته، في كل يوم يمر عليهن في النهار، وجاء في لفظ آخر أنه يأتيهن بعد العصر، بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث آخر أنهن يجتمعن في ليلة التي هي ليلتها، يجتمعن في بيتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حان النوم ذهبنا إلى بيوتهن أو حجرهن أو حجرهن. فهكذا ينبغي للزوجات مثلا ممكن أن يأنسن مع بعضهن ومع زوجهن في بيت إحداهن أو غرفته أو غرفتها. وأيضا إذا مر ببيوت زوجاته في النهار لا يعتبر هذا إخلالا بالقسم. فعائشة تقول كان يمر ويدنو ويلمس لكنه لا يمس، لا يجامع، لا يجامع عليه الصلاة والسلام، لأن الجماع حق لمن هي ليلتها، لكن ربما لاعب أو مازح أو ما إلى ذلك دون أن يجامع. فهذا لا يخل بحسن وعدالة القسم في هذه الحالة. قال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه حالات يذكر فيها المؤلف ما يستوجب إسقاط حق الزوجة في القسم وفي النفقة، فهي أربع حالات ذكرها. إذا سافرت بغير إذنه فلا شك أنها تكون عاصية، كانت تسافر بدون إذن زوجها هذا لا يجوز ولا يحل لها، فمن حقه أن يسقط قسمها. لو رجعت وقالت أريد أن تعوضني بالليالي التي فاتتني ليلتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، لا. أو سافرت بإذنه في حاجتها هي، حاجة لها خاصة، قالت أريد أن أسافر لبلد كذا وكذا لغرض صحيح مباح، فأذن لها وسافرت مع أخيها مع ولدها مع أحد محارمها، فمن حقه هذا يرجع له هو، لو أسقط قسمها أو نفقتها فمن حق. لكن لا شك أن الإبقاء على هذا في مثل هذه الحالة يكون من حسن المعاشرة. وأيضا إذا سافر وأبت أن تسافر معه، هو الذي سافر وأبت أن تسافر معه، لكن إن كانت قد اشترطت أنه لا يسافر بها فلا يسقط حقها في القسم ولا في النفقة. أما إذا كانت لم تشترط فالأصل أن الزوجة تابعة لزوجها، فإذا سافر سفرا مباحا أو مستحبا أو واجبا وهي لا يلحقها ضرر في مرافقتها إياه فلا يجوز لها أن تتأخر في مرافقته، وإن تأخرت فمن حقه أن يسقط حقها في القسم والنفقة. الحالة الرابعة إذا دعاها إلى فراشه في المبيت فأبت فهذا نوع من النشوز إذا لم يكن لها عذر مانع تتضرر به. وليس الحيض عذرا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول دخلت عليه أظن خالته ميمونة فرأت فراشين في البيت فقالت ما هذا؟ فقال إنه فراشه وفراش زوجته حائض، فأنكرت عليه هذا وقالت ما كنا نصنع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيت يبيت مع زوجته ولو كانت حائضة. فالعذر الحيض ليس عذر إلا أنه لا يجوز الوطن، لكن يبيت مع زوجته ولو كانت حائضا أو نفساء. وإذا كانت ليلة من هي ليلتها لا يجوز له أن يأتي نساءه الأخر أو يجامعهن، فهذا اعتداء ونوع من مجانبة العدل. وقد ورد من حديث ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول كان ليلة عندها فخرج ثم عاد فاستفتح فلم أفتح له فأقسم علي إلا فتحتي، تقول كيف أفتح لك وأنت تخرج في ليلتي؟ قال ما خرجت إلا لحاجة، هي ظنت هو تقول أنه خرج لإحدى زوجاته. فانظر أخلاقه عليه السلام، أقفلت الباب دونه وهو النبي عليه السلام، لولا أنه أقسم عليها قالت ما أفتح لك، قال كيف تخرج في ليلتي وهي ليلتي؟ قال إنما خرجت لحاجة، حاجة من الحاجات، ولم أذهب إلى غيرك، ففتحت له. فينبغي إذا كانت ليلة الزوجة أنه لا يجوز أن يخرج إلى غيرها من زوجاته إلا إذا كان لغرض آخر. هذا الشيخ المطلقة طلاقا رجعيا هل يبيت عندها؟ هي المطلقة طلاق رجعي تعتبر زوجة، لكنه إن جامعها فالصحيح أن هذا يعتبر رجعة، أو أيضا أتى منها ما هو من خصائص الزوج، يعني ولو دون الجماع. بعضهم يرى أن القبلة والمباشرة كل هذه أمارة ودليل على الرجوع أنه رجع، راجع امرأته. وإلا إذا كان يريد أن يتم الطلاق لا يجوز له أن يقربها، لكن تبقى في البيت، تبقى في البيت ولا يراجعها. إذن إذا عزم الطلاق تبقى في البيت ولا يقوم معها؟ إيه نعم، إذا كان يريد أن ينفذ طلاقه. وفي القسم يكون القسم في هذه الحالة في ليس لها قسم في هذه، ليس لها قسم. إيه نعم. قال ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. إيه نعم، يعني لو إحدى زوجاته مثلا كبيرة السن تقدم بها السن وتريد أن تبقى عند هذا الرجل، إما لفضله، لعلمه، لثروته وغناه، أو على لمصلحة ولدها أو ما إلى ذلك، فيعني قالت تبقى ولا تريد قسم، يعني هي لا تريد هذا الشيء إنما تريد أن تبقى من زوجاته، فلا حرج ما دام هي رضيت هذا الأمر. وفي قصة سودة رضي الله عنها ما يدل على ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام هم بتطليقها، فلما رأت ذلك قالت يا رسول الله إني أريد أن أبقى زوجة لك وأترك أو أتنازل عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها، فكانت ليلتها لعائشة وصار لا يقسم لها، وبقيت من أمهات المؤمنين زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا رافع بن خديج كانت عنده ليلى بنت محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وتقدمت بها السن وتزوج عليها امرأة شابة، فكانت بنت محمد بن مسلمة امرأة رافع ترى منه أنه يعني لا يأتيها إلا قليلا، فطلقها فطلبت الرجوع فراجعها، ثم رأت منه أنه يميل مع المرأة الشابة، فقال لها انظر هذا حالي، تبقين بهذه الصفة تفضلي وشئت يطلقت أطلقك طلقتك. فلما رأت قالت أتحمل وأبقى، لأنها تريد أن تبقى في ذمته وأن لا يطلقها. فإذا تنازلت المرأة بمحض رغبتها واختيارها عن ليلتها لمن تريد من النساء بإذن زوجها، أو تركت له هو يختار وقالت لا تقسم لي وتصرف في هذه الليلة بما تشاء، فهذا كله جائز. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا. إيه نعم، إذا رجعت المرأة عن هذه الحالات، رجعت من السفر أو عدلت عن الإباء والممانعة، فيستقبل بها القسمة، لأنه لا حق لها فيما مضى، لا يقضي لها شيء، بل يقسم لها فيما يستقبل من لياليه. قال ولا قسم لإيمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. نعم، الإماء وأمهات الأولاد ليس لهن حق في القسم، بل متروك له الأمر، يطأ منهن ما شاء متى شاء، أقل من الحرائر أو أكثر بحسب يعني قدرته ورغبته. ولذلك الله سبحانه وتعالى أطلق في الآية لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فملك اليمين إذا كانت رقيقة عنده يتسرى بها، فإنه له الحق أن يطأها بحسب ما يريد. أما إذا كانت الأمة زوجة له، تزوجها على حرة لحاجته إلى ذلك، لأنه قد يكون عنده حرة ولا تكفيه، وليس عنده طول حرة ثانية، ولا يستطيع أن يشتري أمة، فيتزوج أمة، يتزوجها من سيدها، فهذه يكون قسمها على النصف من الحرة، على النصف من الحرة. فإذا كانت عنده حرة يقسم للأمة كل ثلاث ليالي، يأتي الأمة ليلة وليلتين للحرة، وهكذا ما دامت الأمة زوجة. إذا كانت زوجة فهي على نصف الحرة، أما إذا كانت الأمة ملك له فإنه لا يقسم لها، ويأتيها ويطأها متى شاء وكيف رغب. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. هذا في شأن إذا كان رجل عنده زوجة ثم تزوج، فإما أن يتزوج بكرا أو ثيبا. فمن السنة كما في حديث أنس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أنه ينبغي أن يتفرغ للبكر سبعة أيام لا يزيد عنها ولا ينقص، باعتبار أنها امرأة جديدة ولا بد من إزالة الوحشة، فيخرج عن القسم المعتاد. فإذا أمضى سبعة أيام يبدأ يقسم لها، إن كان عنده امرأة واحدة فليلة وليلة، وإن كان عنده أكثر فبحسب العدد، لكن يخصها بسبعة أيام على ما في حديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر أن يجلس عندها سبعا وأن يجلس عند الثيب ثلاثا. فإذا كانت التي تزوجها ثيبا وليست بكرا فثلاثة أيام، لأن الثيب تختلف عن البكر في إزالة الوحشة والأنس وغير ذلك، في الغالب تكون أكبر سنا ولها خبرة وتجربة، فقلل في شأنها. وفي حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوجها أقام عندها ثلاثة وترك القسم لبقية زوجاته، ثم قال لها رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام إن شئت سبأت لك، إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني بأهله أي النبي عليه الصلاة والسلام، هو أهلها عليه السلام، يقول لست هينة علي، لا تظني أنني لما خصصت لك ثلاث ليال فقط أن هذا هوان عليك، لكن هذا مقتضى الحكم الشرعي. فإن سبعت لك سبعت لنسائي. قالت لا، تكفين الثلاث، لأنه إذا سبع ثم ذهب يسبع لبقية النساء طالت المدة، لم يأتيها إلا بعد زمن طويل، فهي ترى أن ثلاث كافية ليعود ويقسم بالتساوي بينهن. وهكذا البكر إذا أمضى لها سبعا وخصها بالسبع عاد وأدخلها في القسمة ليلة ليلة. هذا الشيخ السفر في البكر يقطع هذه السبع لو تزوجها ومكث 3 أيام ثم سافر بها، فهل هذا يعتبر من الإقامة أم قطع للإقامة؟ لا، داخل في القسم، داخل في القسم، يعني كون يسافر بأول ثم إنه لا يسافر بها إلا بالقرعة كما سوف يذكر المؤلف، يعني أو مر بنا. فلا يجوز أن يسافر بإحدى نسائه دون الأخر إلا بالتراضي، إن رضينا وتصالحنا فيما بينهن، قد يكون بعضهن لا ترغب السفر لانشغال بأطفال أو ما إلى ذلك وإحداهن ترغب، فإذا اتفقنا فالحق لهن لا يعدهن، وإن تنافسنا على السفر كل واحدة منهن تريد أن ترافقه في السفر فهنا يقرع بينهن، مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها. أخذ الشيخ إذا كانت أول زوجة وأقام 3 ثم ذهب معها للسفر، أول زوجة يعني. نعم. ليس عنده غيرها، فهل هذا يكون مطبقا للسنة أم السنة أن يجلس 7 أيام في البلد الذي تزوجها فيه؟ إيه هذا لا شيء آخر، ما أعرف والله، هذا اللي يظهر لي أنه يعني بالنسبة الزوجة الأولى ما في تحديد، يعني ما يظنه بعض الناس وأظن العامة يرددون أنه أسبوع يبقى عند زوجته، ما أظن ورد في هذا شيء، اللهم إلا إذا كان أخذوه من يعني من هذا النص أنه يحسن أن يجلس عند زوجته 7 أيام، حتى بعض العوام يرددون أنه لا تلزمه صلاة الجماعة، هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه، ولا صلاة الجماعة لازمة ولا يجوز، لا يجوز أن يترك صلاة الجماعة بحكم أنه عروس جديد أو هذا كله ليس له دليل، فهو حر إذا تزوج زوجته الأولى إن أبا بقي في البلد أو سافر معها إلى بلد، بشرط أن يكون السفر مباحا، لا يسافرون إلى بلاد الكفار بحال كما قلنا في درس سابق، ولا حتى بلاد المسلمين التي يغلب عليها الفسق والإباحية والخلاعة، لا ينبغي أن يسافر إلى هذه البلاد. زواج المسيار هذا يعني نسمع به، لكن أنا قلت ما عندي تصور واضح له، لأن القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما لم يكن إنسان متصورا لهذا تصورا واضحا بحسب ما هو متفق عليه بين الناس ويتعارفون عليه فصعب أن تحكم عليه، لأن الناس يختلفون في تصويره، فمنهم من يقول إنه زواج يعني تتنازل المرأة عن حقها في القسم وتترك لزوجها متى ما أتى، تقول أنت في حل من هذا، تأتي في الأسبوع يوم أو في الشهر يوم، إنما أنا أريد رجل تكون أرملة وعندها أطفال، فتقول يكون رجل له هيبة في البيت ولو من بعيد، فإذا كان بهذه الصفة كل ما في الأمر أنها أسقطت حقها في القسم والمبيت والوطء ما تبالي بهذا، فهذا حق من حقوقها، فإذا كان عن رضا تام وهي أهل لذلك في عقلها ورشدها فهذا حقها لا حرج فيه، أما إذا كان له صفات أخرى فبحسب هذه الصفات. قال وإن أحبت سبعا قال وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي، مثلهن وقضى مثلهن للفتح. إيه نعم، فهذه بالنسبة للثيب الأصل أنها 3 ليال ثم يبدأ في القسم حسب ما يرى، ليلة ليلة أو ليلتين أو ما إلى، أما إذا رغبت الزوجة الجديدة أن يقضي معها 7 ليال فينبغي أن يقضي للبقايا للبواقي من زوجاته مثلهن، مثل ما أعطى هذه الزوجة الجديدة من ليال زائدة عليه أن يعوض الأخر بمثلهن. فضل الشيخ إذا كان الأخر كن ثيبات فيزيد 4 لكل واحدة أو 7 من البداية، إذا كن الزوجات الأخريات كلهن ثيبات قد ثلث لهن، فهل يقال أنه يسبع من البداية أم أنه يعني قصدك أول ما تزوجهن قضى عندهن 3 إيه؟ ثم بعد ذلك تزوج أخرى وسبع لها وهي ثيب إيه؟ الثانية، فيلزمه التسبيع للأولى للأول. نعم. إيه نعم، فالتسبيع يكون من البداية أو تكملة الثلاث؟ لا تكملة، اللي يظهر أنه تكمله، لأنه إذا سبع لهن زاد في العدد، فإنما تكمله. قال رحمه الله: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. هذا في النشوز، بعد أن تكلم المؤلف عما ينبغي أن تكون فيه، ما ينبغي أن تكون عليه حالة الزوجين من الألفة والسكن والمودة والانسجام، أراد أن يذكر حالة لا يكاد يخلو منها بيت، وأنه لا بد أن يكون بين الزوجين ما يكون بين عامة الأزواج، لا بد يكون نوع من الغضب والمزاعلة والأخذ والرد، هذا أمر يعني لو كان بيت يسلم من هذا لسلم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا لما حصل منهن ما حصل في قصة العسل وغير ذلك، حتى أشكل على الصحابة هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته أم لا، ونزلت سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. فهذا أمر لا ينبغي الإنسان أن يتكدر خاطره إذا صار بينه وبين زوجته، أو الزوجة كذلك يتكدر خاطرها إذا كان بينها وبين زوجها نوع من المزاعلة والمغاضبة، فهذا شيء أمر لا بد منه وبديهي. والصحابة رضي الله عنهم الشيء الكثير من هذا كان في بيوتهم. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل الأحكام، والرسول عليه الصلاة والسلام سن السنن لمعالجة هذه الأشياء حتى لا تتفاقم وتأخذ أكبر من حجمها الذي ينبغي ألا تتعداه، وإلا فحصول الزعل والغضب هذا أمر لا يعني يعتبر شاذا في الحياة الزوجية. فالمؤلف يعني قال النشوز هو معصيتها زوجها، والحقيقة أنه يكون من الزوجين، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فالنشوز أن يترفع، لكنه في جانب الزوجة أكثر، وهو أن يترفع أحد الزوجين عما ينبغي أن يكون عليه ويعرض عن صاحبه، فلا ينبغي، لكنه أكثر ما يعبرون به عما يحصل من الزوجة، فتعصي زوجها إما في الاستمتاع تتأبى عليه، أو تجيبه بنوع من التبرم والمضايقة، أو كذلك الأمور التي لا بد لها في البيت من الطهي وتنظيف البيت والغسيل، ما دام كما قلنا سابقا في حدود الحاجة المعتادة، يعني أمر عادي مما هو عادة الناس في بيوتهم. فإذا كانت تتبرم أو تشغله لا بد من شغالة خادمة، والأمر لا يحتمل هذا، الأمر عندهم يعني هو وإياها، وقد يكون عنده مثلا طفل وطفلين، ومع ذلك مثل هذا لا شك أنه يعتبر خارج عن المعروف وعن المعاشرة بالمعروف، فهذا ينبغي. وإن كان بعض الفقهاء له قول في هذا ولا يلزمها بالطهي ولا بالغسيل، وهذا قول ضعيف. الصحيح أن الزوجة مع زوجها إلا إذا كان في بلد عادتهم تختلف تماما، وأن الزوجات لا يطهن في البلد عامتهن هكذا ولا يغسل، وإنما هي فقط للفراش، هذا شيء. لكن لا أظن بيت من البيوت بهذه الصفة. الذي جرت عليه عادة الناس وعامتهم أن الزوجة هي التي تولى ما يتصل بإعداد الطعام وغيره وغسيل وتنظيف البيت، ما دام حدود المعتادة، بيت متواضع في حدود حاجتهم. فإذا بدر منها شيء من هذا تعتبر ناشزة، فيبدأ بالتدرج معها. والله سبحانه وتعالى قد بين هذا في محكم التنزيل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن هناك تدرج، أولا الموعظة والنصح، فيعظها وينصحها ويحاول بين آونة وأخرى أن يذكرها بالآيات والأحاديث وأيضا إذا وصت من أهلها من يذكرها، فإن استجابت للموعظة ونصفها بها ونعمة الحمد لله. إذا لم تستجب فينتقل إلى هجر، الهجر في الفراش وفي الكلام، لكن الهجر في الفراش معها يبيت معها لكن لا يجامعها ولا يطأها، وبعض الفقهاء يقول يعطيها ظهره ولا يكلمها. لكن الكلام مقيد بثلاثة أيام، مقيد بثلاثة أيام لا يزيد، لأنه كما في حديث ثوبان وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيهجرها ثلاثة أيام، فإن أفاد فيها هذا مع الهجر في المضجع فبها ونعمت والحمد لله. وإن أصرت وعاندت ينتقل إلى الوسيلة الثالثة وهي الضرب، لكنه ضرب تأديب وليس تعذيب، ضربا غير مبرح أي غير شديد، للتهييب والتأديب فقط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر لما أذن للرجال في الضرب، جاء بعدها جئنا النساء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكينا أزواجهن، فقام عليه الصلاة والسلام وقال لقد أطاف ببيت آل محمد نساء يشتكين أزواجهن، أولئك ليسوا خيركم، ليسوا خيركم أولئك الذين يضربون أزواجهم. وفي حديث آخر إن أحدكم يضرب زوجته ضرب الفحل، وفي لفظ ضرب العبد، ثم لعله يراجعها من الليل، فهذا لا يجوز، إنما هو ضرب فيه نوع من التهييب، التهييب والتأديب، ولا يقصد وجها ولا شيء حساس من موضع بدنها. وهذا بعض الناس يستنكرون الضرب، ومن يسمون بالمثقفين والذين تلوثوا بالحضارة الغربية والحضارة الكافرة، مع أن هذا نجد التربويين حتى من مفكري الغرب يقولون الضرب وجدوه وسيلة لتأديب النساء، حتى في البلاد الكافرة مفكروهم وعقلاؤهم إن كان فيهم عقلاء يقولون وجدوا إن الضرب وسيلة من وسائل تربية النساء، لكن لا ينبغي الإنسان أن يلجأ إليه إلا في أضيق الأحوال وبعد التدرج من الموعظة والنصح ثم الهجر كلاما وفراشا ثم آخر شيء ضربا يكون غير مبرح. فإن تفاقمت الأمور وما أجدى فيها الضرب فبعد ذلك ما يكون فيه فرصة للمعايشة، ينتقلون إلى ما ورد في الآية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا المرأة أصرت فهذا يعني يدل على أنها لا تريد الزوج بحال من الأحوال، ما دام أنه وعظها ونصحها وهجرها ثم ضربها ومع ذلك مصرة، معناته كأنها تقول لا أريده. إذا ما دامت لا تريده ينبغي أن نبعث حكمه كما أمر الله سبحانه وتعالى، حكم من أهلها من أسرتها وحكم من أهله، فينظرون في حالتهما، ما إن رأوا أن الأمور صالحة ونصحوهم ووعظوهم وأبدوا تجاوبا فبها ونعمة الحمد لله. وإن لمسوا الإصرار من أحدهما أنه لا يريد الآخر يفرقان. الصحيح أن من حق الحكمين أن يحكما بالفرقة، وبعض الفقهاء يقولون لا، يلجئون الزوج إلى الطلاق، يلزمونه بالطلاق ولا يكون الطلاق إلا عن طريق الزوج. ومن الفقهاء من يرى أن من حق الحكمين أن يفرقا إذا وجد أن التفريق لا بد منه. قال باب الخلع. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. الخلع بعد أن ذكر النشوز، فالنشوز قد يتمادى الأمر ويكون خلعا، والخلع بمعنى النزع، معناه في اللغة النزع الشيء، كما أن المرأة والرجل أحدهما لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأنه في هذه الحالة نوع من التوجه لخلع هذا اللباس، لخلع هذا اللباس، وهذا فيه نوع من الإشارة إلى ما يتعرض له الزوجان في حالة الخلع من التعري، كأنهما تعريا وكشفا عن العورة، فهذا فيه نوع إشارة أنه ينبغي أن نتقي الله الزوجة والزوج وأن لا يلجأ إلى هذا الأمر، ولذلك في الحديث في حديث ثوبان رضي الله عنه المختلعات هن المنافقات. وفي حديث آخر أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فلا شك كون المرأة تطلب الخلع أو الطلاق أو الطلاق بعوض الذي هو الخلع من غير حاجة ومن غير ضرورة ومن غير عيب قد تبين في زوجها فلا شك أن هذا لا يجوز ولا يصح. لكن إذا وجدت المرأة من زوجها أنها لا تستطيع أن تنسجم معه ولا أن تعيش معه ولا أن تعدي حقوقه لأي أمر كان، إما أمر ظاهر حقيقي يكون الرجل معيب وفيه من العيوب ما حاولت أن تحتمله فلم تحتمله، أو ناحية نفسية حاولت وحاولت ومع ذلك ما تستطيع وتخشى أن تعصي الله فيه. وكما قالت سهلة حبيبة بنت سهل رضي الله عنها إني أخاف الكفرة أو أخشى الكفرة في الإسلام يا رسول الله، في حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما خالعته زوجته سهلة بنت حبيب وأتت إلى الرسول عليه الصلاة وقالت إني لا أعيب منه دينا ولا خلقا ولكنني أكره الكفر في الإسلام، فدعاه الرسول عليه السلام وسألها قال تردين عليه الحديقة؟ قالت نعم، وكان قد أصدقها حديقة له في المدينة. قال إذن خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وفي لفظ خذ الحديقة ولا تزدد، لا تزد عليها، لا تطلب زيادة. فهنا سهلة حبيبة بنت سهل رضي الله عنها يعني قالت إنها لا تستطيع. في بعض الروايات أنه يعني كان دميم الخلقة، دميم الخلقة، ورأته في جماعة من الرجال فاشمأزت منه لما تبين لها من يعني دمامته وأنها لا تطيق أن تعيش معه. فعلى كل حال إذا المرأة كان عندها شيء من هذا الأمر و وجدت أنها لا تستطيع أن تقوم بالحقوق الزوجية لزوجها وزوجها لم يقصر في شيء من أمورها، فلا شك أنها إذا طلبت الخلع ينبغي أن تجاب إليه، وينبغي لزوجها ألا يماطل وألا يعضلها. والله سبحانه وتعالى قد حذر الأزواج فقال جل ذكره ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا أتت بفاحشة إما حقيقة أو تحوم حولها وعفتها ضعيفة وغيرتها ضعيفة، فمن حق الزوج في هذه الحالة أن يطلب العوض ويأخذ مقابل. أما إذا كانت المرأة عفيفة وحسنة الخلق لكنها لم تنسجم معه، لم يكتب الله بينهما يعني مودة، وقد عاشرها فترة من الزمن، فلا ينبغي له أن يطلب شيء. نعم. قال فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره. نعم، إذا كرهت خلقه أو خلقه أو نقص الدين، لاحظت أنه ضعيف في دينه، ضعيف الالتزام بالأحكام الشرعية من بعض الوجوه، فهذه كلها أسباب إذا لم تستطع أن تعايشه أو يستقيم لها فيما تساهل فيه من أمور الدين فلا حرج عليها أن تطلب المخالعة. فضل الشيخ، هل يشمل أخذ الزوج للمهر أن يأخذ ما تكلفه في وليمة الزواج وفي القصور وما شابه ذلك؟ لا، ما يظهر لي الأشياء هذه، لا، لأنه هو الذي تهور القصور والأفراح والحاجات هذه والإسراف والتبذير، هذا كله من تهوره ومن حماقته، يكون يذهب ويكلف هذه المرأة، هذا اللي يظهر لي ما يجوز. إنما الذي بينه وبينها الصدق، الصدق، وكونه يأخذ أكثر من هذا كثير من الفقهاء يمنعون أن يأخذ أكثر من الصداق الذي أعطاها. قال ووقع، قال وإلا كرها ووقع. يعني حتى لو كان الخلع لغير هذه الأمور يكون مكروها، لأنه لا مبرر له إذا لم يكن هناك كراهة في خلق ولا خلق، والرجل مستقيم في دينه ولا يؤخذ عليه شيء، فكل مرأة تطلب الخلع هذا مكروه، لكنه يقع. ومن أهل العلم من لا يراه واقعا، لأنه يقول الله سبحانه وتعالى منع في الأصل، منع أن يؤخذ شيء، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، يقول الأصل فيه المنع، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، وشدد في هذا الشأن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن الصحيح أنه يعني يقع، وقضية التملك قد يملكه لكنه يكون آثم لأنه أخذ شيئا لا يستحقه، وألجأ هذه المرأة ألجأها إلى أن تبذل الفداء والعوض بغير حق، هذا يعني حرام عليه. فضل الشيخ، لو كان التقصير من المرأة نفسها، يعني لم تكن هذه الأمور موجودة ومع ذلك طلبت الخلع، وكان الزوج غير مقصر، إذا كان الزوج غير مقصر، قلنا إذا كان هو غير مقصر وليس فيه ما يشينه لا في خلقه ولا في خلقه، ولكن نوع من التمرد من المرأة أو من أوليائها، ففي هذه الحالة من حقه أن يطلب المخالعة، لأنه يكون قد خسر وتعب، وخاصة الصداقة الذي بذله. قال: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فإن عضلها من غير سبب، فهذا لا شك أنه على خلاف نص الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولذلك بعض أهل العلم تقيدوا بالآية كالزهري رحمه الله، كان لا يرى الخلع إلا إذا رآها تزني، وبعض الفقهاء إن وقعت في الزنا ولو لم يكن رآها يرى أن من حقها أن يخالع، ما عدا هذا لا يرون المخالعة. والصحيح أن الأمر أعم، وليس فقط يعني محصور بإتيان الفاحشة، بل متى وقعت مبرراته وأسبابه فلا حرج. فالحاصل أن الزوج لا يجوز له أن يعضل زوجته، يعضلها بمعنى يمنعها ويضايقها، وربما ضرب وضايقها بجميع وجوه المضايقة حتى تقول طلقني وأدفع لك كذا وكذا، هذا من سوء الأدب ومن سوء الخلق ولا يصح. والمؤلف قرر أنه الحكم أنه لا يكون خلع بل يكون طلاقا، وما أخذه يسترجع منه بالقضاء، يحكم عليه القاضي فيعيد ما أخذه من هذه المسكينة المظلومة إذا كانت عضلت من قبله ظلما. قوله: أو تركها فرضا، نعم، قال: ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. نعم، لم يكن لزناها ولا نشوزها بحق، أما إذا بغير حق قصدي نشوزها بغير حق، أما إذا كان نشوزها بحق فهذا لا شك لها حق. أو تركها فرض، إذا ما امرأة لا تترك الفروض لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصوم، مستقيمة ديانتها، وكذلك إذا كانت سفيهة غير راشدة في المال، إما غير بالغة أو بالغة لكن لم ترشد في المال بعد، لا تحسن التصرف في المال، أو أما فبغير إذن سيدها، فكل هؤلاء، لأن الخلع مال يرتب التزامات مالية، فالسفيهة لا يمكن أن يؤخذ قولها بالعوض، لو قالت أخالعك على الصداق وهو 10,000 واغتنم ضعفها وسفاهتها هذا لا ينفذ. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذه يكون محجور عليها، والمحجور عليه لا تنفذ أعطياته ولا تصرفاته، لا تنفذ إلا بإذن من الولي عليه، ولي على المحجور. وهم الأمة ليس لها تصرف في المال، سيدها هو الذي يملكها، وما تملك فهو كله ملك لسيدها.